السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع تفسير سورة البقرة بحول الله تعالى ومدده وإعانته وتوفيقه وصلنا إلى قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ربنا جل ذكره يذم أهل الكتاب وفي ذلك أيضا ذم لمن تشبه بهم وصنع مثل صنيعهم. فربنا تبارك وتعالى يقول: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وهو التوراة وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فالبر جماع الخير، ومن أهل العلم من قال المراد بالبر هنا التمسك بالتوراة، فكان بنو إسرائيل يأمرون الناس بالتمسك بها ولا يتمسكون هم بها أنفسهم. وأيضا قيل أن المراد بالبر، قال بعض أهل العلم المراد بالبر أيضا هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رجل من اليهود يوصي بعض أقاربه سرا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إنه هو الرسول الحق ولا يتمسك هو بذلك. فروى البخاري أن النبي من حديث أنس: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال بعض العلم المراد بالبر هنا الصدقة، فقد كان علماء اليهود يأمرون الناس بالصدقة ولا يصدقون. وقيل أيضا المراد بالبر الحث على اتباع النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان جماعة من اليهود يخبرون الناس بخروج النبي صلوات الله وسلامه عليه ويحثون أتباعهم على اتباعه قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به وجحدوا نبوته وأعرضوا عن دينه. روى ابن إسحاق في السيرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قوم قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى بنا وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدون به فبادرناهم إليه فأمنا به وكفروا به، سبحان الله العظيم. ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. والمراد بالبر أيضا عموم الطاعات، فكان الأحبار يحضون أتباعهم على طاعة الله وتقواه ويوقعونهم معاصي الله عز وجل ويقترفونها، فنسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا تعالى يذمهم ويقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. والنسيان هنا بمعنى الترك، أي أتأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم لا تأمرونها ولا تعملون به. وكما قال الله تعالى في آيات كثيرة تدل على نسيان الترك، منها: نسوا الله فنسيهم، ومنها قول تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وكما قال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وكما قال تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسأل الله العفو والعافية. أفلا تعقلون، يعني أفلا يمنعكم أفلا تمنعون أنفسكم من الوقوع في هذه الحالة المخزية وهي أمر الناس بالبر ونسيان النفس. فالعقل المنع ومنه عقال البعير لأنه يمنع عقال البعير لأنه يمنع من الحركة يمنع من الحركة. ويقال فلان معتقل أي محبوس أي محبوس ممنوع من التصرف. فالعاقل هو من عمل بطاعة الله واجتنب ما نهى الله تعالى عنه. فالعقل يطلق على المنع. وكذلك يقال العقل للدية لأنها تمنع ولي المقتول عن قتل الجاني. ويقال للحصن معقل يقال للحصن معقل. فربنا تبارك وتعالى يقول أفلا تعقلون أفلا يكن لكم عقول تعقلون بها أمر الله تعالى فتستجيبون لأمره ولا تأمروا الناس بخير ولا تأتوه وتنهونهم عن الشر وتأتوه وتقعوا فيه. وهنا يجب على العبد منا أن يأمر نفسه ويأمر إخوانه بالخير والبر ويفعل هو الخير ويفعل هذا الخير وكذلك ينهاهم عن الشر وينتهي كذلك هو عن هذا الشر. فربنا تعالى في هذه الآية لما قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال حافظ كثير رحمة الله عليه والغرض أن الله ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وواجب على العالم ولكن الواجب الأول أولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قول العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعصية لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وأضعف منه تمسك بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهي عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. قال الحافظ كثير لكنه الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وأيضا من أمر غيره انتهى كلام الحافظ كثير من أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل ذلك على عدم عقله وجهله خصوصا إذا كان عالما. نسأل الله سبحانه يسترنا وإياكم ويلطف بنا يا رب يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح خصوصا إذا كان عالما بذلك فقد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين إلى الواجبين. وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها ونهيها فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيام بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله أو لمن يخالف قوله فعله. فاقتداء بالأفعال أبلغ من اقتداء بالأفعال المجردة. فربنا تعالى يعيب ويذم من يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. ولذلك ربنا تعالى قال عن أهل الكتاب: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وروى البخاري رحمه الله تعالى: قيل لأسامة رضي الله عنه: لو أتيت فلانا رضي الله عنه، في رواية أخرى: لو أتيت عثمان فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه رضي الله عنهم، علم وفقه. ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعته؟ قال: وما سمعته؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه ويقولون: أي فلان، ما لك؟ ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. وانظر معي لهذا التعبير العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم: فتندلق يعني يدلك على سرعة سقوطها والعياذ بالله تعالى، صلى الله عليه وسلم. وما أجمل من قال، هو أبو العتاهية قال: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وسبحان الله، أبو العتاهية كان يعني لقب بهذا أصلا لأنه كان عاتف الشر والمجون، ثم تاب الله عليه وتزهد وترك طرق المجون، ويعني رغب في الدار الآخرة. سبحان من يهدي من يشاء. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. نسأل الله سبحانه التوفيق. وما أجمل ما حدث مع أبي عمرو بن مطر قال: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته. سبحان الله العظيم. فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس: ترى أن تقول في سكوتك شيئا؟ فأنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج، يعني كلمة أثرت في أكثر من أفضل من أكثر من يعني كثير من الكلام، لأنها خرجت من قلب صدق مع الله فصدقه الله وفتح له قلوب عباده. وقال منصور الفقيه: فأحسن، إن قوما يأمروننا بالذي لا يفعلون لمجانين، وإن هم لم يكونوا يصرعون. وقال سلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله المدد والإعانة. الله جل ذكره يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لك. وهنا في الآية السابقة يا إخواني حديث جليل جدا، هذا الحديث يعني نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة. الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرض بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني أدلك أن اللفظ عام، لفظ الآية عام: احذر أن تقول للناس: يا ناس غضوا البصر وأنت أول من يقع عافانا الله في مخالفة هذا. يا ناس اجتنبوا الزنا، نسأل الله العافية والسلام وأنت تقع فيه. يا ناس اتركوا الربا وأنت تقع فيه. صلوا الجماعة وأنت لا تصلي الجماعة. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وأيضا في الحديث الآخر، مثل العالم الذي يعلم، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. نعم. فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، استعينوا بالصبر والصلاة، طلب العون من الله والمدد منه سبحانه جل ذكره، وتطلب العون من ربك على أداء طاعته وعلى الاستمساك بهديه. فإن الله تعالى إذا أعان العبد كان معانا. فربنا تبارك وتعالى يأمرنا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك كان هدي سلفنا الصالح يستعينون بربهم سبحانه جل ذكره ويطلبون منه العون ويستعينون بالصبر والصلاة على المصائب التي تصيبهم، ويستعينون على طاعة ربهم سبحانه جل ذكره بالصلاة، هذه الصلة العظيمة التي بين العبد وبين ربه، كما فعل إبراهيم الخليل عليه السلام لما دخل السارة على الجبار قام يصلي عليه الصلاة وتم السلام، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه بإسناد صحيح أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى رحلته ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان سيد الأولين والآخرين إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: ليلة الأحزاب ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هويا من الليل صلى الله عليه وسلم، جعل يصلي طول الليل يناجي ربه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ليلة البدر قام يصلي يناجي ربه ويقول: يا رب اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وكذلك خبيب رضي الله عنه قام يصلي لله تعالى بين يدي قتله، قال: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فقام يصلي فصلى ركعتين وقال: لولا أن تحسب أن ما بي جزع لزدت. فالعبد يطلب ويستعين بربه لدفع البلاء. فكذلك لما حدث كسوف الشمس أو لما يحدث كسوف الشمس أو كسوف القمر يشرع الفزع إلى الصلاة حتى تنجلي. إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. والاستعانة بالصلاة مطلوبة لدفع كل شر. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأيضا للتوفيق لأعمال الخير. نعم والله، توفيق لأعمال الخير كما في الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون فريضة ثم ليقل، الدعاء الاستخارة. وكذلك الصلاة هي عون لطلب المزيد من الرزق: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لنسألك رزقا نحن نرزقك. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يطلق على الحبس، ومنه حبس النفس على طاعة الله تعالى، وحبسها عن التسخط على أقدار الله عز وجل. ومنه يقال للأسير الذي يقتل: قتل صبرا. وأيضا صبرت نفسي على الشيء إذا حبستها عليه. فالصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ف فكلها تقربك إلى الله عز وجل، وأجلها الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالعبد يستعين بالصلاة لأنه يناجي ربه، فيفتح الله تعالى له أبواب الخيرات كلها بفضل الله تعالى ركعتين يصليهما لله تعالى. ولا تستهن يا أخي بأي ركعتين تصليهما لله ما دام فيهما طمأنينة وقربان إلى الله تعالى وذكر لله، فهاتان ركعتان وإن كانتا خفيفتان فهما والله خير مما بقي من الدنيا كلها. أي والله. وهذا المعنى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحاح والعلام الألباني، مر على قبر عليه الصلاة والسلام فقال ركعتان يصليهما هذا أو يزيدهما في صحيفته خير مما بقي من دنياكم. أي والله. والحديث قال ركعتان مما تحقرون، يعني مما تستهينون بهما أو يعني تصلون صلاة خفيفة. الله تعالى قل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واصبر وما صبرك إلا بالله إن الله مع الصابرين. والصبر جزاؤه الجنة، والصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال عالم أهل العلم في الصابرين هم الصائمون، نسأل الله سبحانه المدد. نعم. واستعينوا، إذا يا أخي ربنا وصف لنا دواء عظيما لأمراضنا نستعين به على لأواء هذه الحياة الدنيا، أن نستعين بالله سبحانه بالصبر، ثم نستعين بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، عليك بالصبر وعليك بالصلاة، فإنها هذه الخصلة العظيمة كبيرة إلا على الخاشعين. وهنا في قولها وإنها لكبيرة الضمير قيل أنه يرجع إلى الصلاة لأنها أقرب مذكور، ولذلك قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأيضا بعض أهل العلم قالوا الضمير يرجع إلى الصلاة كما ذكرنا وحدها، لما قالوا ترجع إلى الصلاة وحدها قالوا أهمية الصلاة فاقتصر على الصلاة لأن شأنها عظيم، كما قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وأيضا القول الثاني أن الصبر داخل في الصلاة لقول الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، لأن رضا رسول الله داخل في رضا الرب سبحانه. وقيل ذلك تغليبا كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وأيضا كما قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وأيضا منها يعني في قول تعالى وإنها لكبيرة أن الهاء أو الضمير يرجع إلى الاستعانة، الوصية بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما في قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال تعالى ما يلقاها إلا الذين صبروا. وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأيضا بعض العلم قالوا الضمير يرجع إلى الاستعانة نفسها، أي الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة، إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. وربنا تعالى يقول إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن هنا بمعنى اليقين، وبالآخرة هم يوقنون، وليس المراد بالظن الشك، فإن الله قال في شأن الكافرين بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. أما الظن فيأتي بمعنى اليقين كما قال تعالى ولما رأى قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موقعوها. وقال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية. وفي الحديث أن الله يلقى العبد يوم القيامة فيقول لا أفظننت أنك ملاقي. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه الآية أيها الأحبة الكرام فيها دليل على لقاء الله جل ذكره، وأن العباد سيلقون ربهم، ف فعليك أن تحسن لقاء ربك بالاستعداد له في هذه الحياة الدنيا بالعمل الصالح ومجاهدة النفس، ونسأل الله المدد والإعانة. ويستفاد منها رؤية الله عز وجل تبارك وتعالى، والأدلة على الرؤية كثيرة جدا كثيرة جدا. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال جل ذكره: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله تعالى يخاطب بهذه الآيات اليهود الذين كانوا موجودين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله تعالى يذكرهم بالنعم التي أنعم بها على آبائهم. وهذه النعم أهل العلم قالوا لأن مجد الآباء مجد للأبناء، وفضل الله على الآباء وفضل على الأبناء. ولذلك ربنا تعالى يذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعم بها على آبائهم التي فضلهم بها من تفضيل على العالمين، وأنه كما سنذكر أوجه تفضيلهم إن شاء الله تعالى، وأنه أعطاهم وحباهم خصالا جليلة لم يكرم بها أمة من الأمم قبلهم. وربنا تبارك وتعالى يقول: وأني فضلتكم على العالمين، والمراد عالم زمانهم، فضلهم على عالم زمانهم، لأن هذه الأمة المحمدية هي أفضل من سائر الأمم من كل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، كما قال جل ذكره: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وأيضا قوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فالله تعالى أنعم على بني إسرائيل بنعم عظيمة، من هذه النعم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. ومن هذه النعم الجليلة أن الله أجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحد من العالمين، وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وأنزل الألواح على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من هذه النعم العظيمة التي تفضل بها عليهم. ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما، واتقوا يوما، احذروا يوما واخشوا يوما، واجعلوا بينكم وبين شر هذا اليوم وقاية. والمقصود من اتقاء اليوم الخوف من أهواله وشدائده، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس، والمراد بهذه النفس الكافرة الذي يموت كافرا، أما المؤمنين فإنهم ينفعون بعضهم بعضا ويشفع بعضهم لبعض بحول الله ومدده. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كما قال جل ذكره: يا أخي تدبر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وكما قال تعالى: ولا تزر وزرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكما قال جل ذكره: أيها الناس اتقوا ربكم الذي اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جزء عن ولده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. والمراد بنفي الشفاعة هنا في حق الكافر، فإن الشفاعة في الكافرين لا يوجد شفاعة في الآخرة في حق الكافر، لأن الله تعالى لا يقبل شفاعة في كافر. وأما شفاعة أهل الإيمان وأهل التوحيد فهي قائمة بإذن الله تعالى، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. فربنا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها فداء، العدل والفداء، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا نعوذ بالله. وأيضا قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، سبحانك رب ما أعظمك. ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون، أي ليس لهم قوة ولا ناصر، ليس لهم ناصر ينصرهم، فما لهم من قوة ولا ناصر، ما لكم لا تنصرون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي أي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا إله إلا الله. كما قال جل ذكر لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، سبحانك ربي ما عظمك، نسأل الله اللطف والعافية والسلامة. نعم، ولا هم ينصرون. العبد منا إذا تدبر وعلم أنه سيأتي يوم لا ينفع فيه أحد إلا إذا كان مؤمنا تقيا، فسينتفع بإخوانه وينفع هو إخوانه، فسيصلح نفسه ويسارع في الأعمال الصالحة. نسأل الله المدد والإعانة والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.